سوال غير ذا. نعم اي طيب. قد يختلف الحكم ما استطيع ان اقول الان انه يجوز قولا واحدا، ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم، وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق، أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الآن البت في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بالجواز أو بعدمه، فلا جواب عندي الآن بالنسبة للسؤال الثاني. وإذا كان أحد من أخواننا في عنده يعني شاهد أو دليل ساعدنا في هذا، أبو العبد مع السلام والإخبار. الشخص اللي كان ليه بتخاف من ذهب وقال له رسول وقرعه وكبه وبعد قال له بدأ بثمنه لما يجب يكون مبيع ويكتب بثمنه مثل أن يجب عنه. أما مثل ما فعلت السيدة فاطمة فهو يستطيع أن يفعل ذلك، لكن هذا ورع منه ونخمة على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه السلام بعصيه إن كانت في يده. نعم. يعني ثلاثة تزاف وتباع وتصف وتنعمل أشياء ثانية يعني تصف طبعا ممكن. نعم. نعم. بحالة التصوير بالأصل ما يفهم لا ما يجوز استعمله إلا بقى إذا كان الإنسان يستعملها فيما هو جائز. ألا تعدل الوسائل يعني لا تصل بحل أو بحرمة؟ لا إيش؟ وسائل لا تصل بحل أو بحرمة إنه بحسب ما يحصل. إذن قلت إذا كان يريد استعمالها فيما عادة جائزة استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام. يمكن يستخدمون كلامك قصدي إنه الأصل في الاستعمال الأصل في الاستعمال التصوير لا الآلة التصوير يعني يفسد الأصل حيث الواقع حيث الواقع لا تستعمل في التصوير صبي مثلا أو شغلات ثانية عائدة بنفع الإنسانية أو تصوير أقل بالدرجات تستعمل تصوير عادي